هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. كوني الحضن الدافئ في احتواء أسرتك. اسمعي وناقشي وفكري معهم، فالحوار داخل الأسرة هو صمام الأمان لحماية أولادك من الأفكار الهدامة والشائعات. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا أسعد معكم اليوم هالة سالم، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أنا مهتم بقضية الإيجابيات الموجودة لدى أخلاقيات الإنسان المصري من الطفولة المبكرة وطوال مراحل التربية مدى الحياة. إحنا عندنا التسامح والمحبة والمودة بين أعضاء المجتمع. جرب كده لما نقول المسامح كريم، ولما نقول أرجو أن كلنا نكون متفقين مع بعض ونتحاور حوار بناء ولا يحصل حوار تصادمي. جرب كده وانت ماشي في المرور وأي واحد تقول له اتفضل، هتبص تلاقي يعني المواد دي موجودة وتجربة دي بصدق وليست بتمثيل أو حاجة. فبالتالي عايزين نتعاون مع بعض، نظهر الجوانب الإيجابية في أخلاقياتنا عشان أطفالنا من البنين والبنات ومن الشبان والشابات يتعاملوا مع بعض. حاجة تانية مهمة جدا وهي أصدقاء النجاح. عايزين كلنا نسعد لنجاح الآخرين ونتفائل ونبتهج ونسعى إلى الابتسامة في كل المواقف، ونسعى إلى أن احنا نضع لأنفسنا رؤية مستقبلية لكي نبني بلدنا العزيزة مصر في أسرع وقت ممكن وفي ضوء قيمنا ومثلنا العليا التي تعلمناها على مر السنين. دكتور مسعد عويس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيد عويس للدراسات والبحوث الاجتماعية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. كده برضو يا نحمدو؟ كده برضو على ايه يا باش مهندسة نسمة؟ انت زعلت سهيلة مني. ليه بقى حصل مني ايه؟ نسيت بابها مفتوح وخرجت. طب وانا مالي؟ انت مالك؟ انت عديتي عليه مرتين تلاتة، كنت اقفلي؟ نعم الا اقفله دي. طب وانا مالي يعني اقفله ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، طريقتك مش عجباني يا نحمدو. طب خلاص خلاص يا نحمدو. طب ما هي رجعت ولقيت الباب مفتوح وقفلته ودخلت وزعلت منك. طب تزعل مني انا ليه وانا مالي؟ خلاص يا نحمدو، مش قلتلك خلاص؟ الحمد لله اشترينا الحاجات كلها طازة. أنا بيعجبني السوق ده قوي يا أميمة، في كل حاجة، الخضار واللحمة والعطارة كله. استني استني. إيه؟ المخبز. ماله يعني؟ أها، عارض شوية مخبوزات شكلها حلوة قوي. عندك حق، ده الكرواسون جنة. بصي بقى أنا هشتري منه. لا بقى. إيه بلاش ليه؟ شوف يعني مش متغطي واكيد التراب جاي له والدبان كمان. عندك حق. طب روحي قولي لصاحب المخبز عشان يغطي. لا لا يلا بينا، ما انا مالي. ايه وانا مالي دي؟ لا استني انا هروح اقول له بنفسي. ها قلتي له يا نسمه؟ اه ويا ريتني ما قلت له. ليه بقى؟ قال لي ونعمل ايه في الدبان والتراب يا ست الكل، انا مالي؟ وهو ماله؟ اه، وقلت له حط غطا على الصاجات اللي انت راصصها في الشارع دي. اه، وقال لك ايه؟ اللي ربنا يسهل. وقام بصص الناحيه التانيه. ايه يا أميمة، في ضيوف جايين لنا ولا ايه؟ ليه بقى؟ ليه اللي هو باين قدام عينيا اهو، شايفك بتحضر عصيرات ومقرمشات ولب وسوداني. عندي يا سيدي سهره ثلاثيه. ايوه احضرها معاكم. حريمي يا احمد. يبقى ما احضرهاش معاكم. حريم العيله. يبقى احضرها معاكم. مين بقى هما؟ انا وسهيله ونسمه. هنبحث موضوع مهم جدا. وإيه بقى الموضوع المهم جدا؟ لما يجوا هتعرف، وكمان هتشاركنا الحوار لأنه موضوع بجد يهمك. حلوة قوي العصير ده يا أميمة. نشكل جوافة على رمان. جوافة على رمان؟ حلو، ده جديد وهيفتح شهيتكم لمواصلة الحوار الهادف الهام، مش كده يا باش مهندسة الاسمة؟ الحقيقة كلمة وانا مالي دي بتزعجني جدا وبتغزني. تقول لصاحب محل رش المية كتير كده بيعمل بركة، والعربيات بتطرطش على الناس، يقول لك ايه؟ ما تطرطش وانا مالي. اه، مثلا تقول لواحد صاحبك ده بيردد اشاعات، عيب عليه خليه بطل، يقول لك وانا مالي. وهكذا نسمع كلمة وانا مالي في الساعة يجي 20-30 مرة. طب وانتوا بقى حضراتكم ناويين تعملوا ايه في الظاهرة الضالة دي اللي هي وانا مالي؟ هنعرض الموضوع على وفاء رئيسة جمعية الاصالة والذوق. عشان تعملوا حملة يعني؟ حاجة زي كده، عشان نهزم الأنا مالية دي ونقضي عليها. برافو يا باشمهندس، الأنا مالية تعبير صحيح 100%. يلا بقى اشدح لكم وأنا معاكم لحد ما نقضي على الأنا مالية. عزيزتي المستمعة، ولادة الطفل سليم هو حلم لكل أم، لأن طفل اليوم هو رجل المستقبل، فعلينا أن نهتم بصحة أولادنا منذ البداية وهم جنين. ومن أجل ذلك كانت هناك حملة بعنوان ابن البدري، وذلك في إطار اليوم العالمي للأطفال المبتسرين. كنت هناك وأجريت الحوارات التالية. الدكتورة عبلة الألفي، استشاري الأطفال وحديث الولادة والمدير الإقليمي للشرق الأوسط للجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، أهلا بيكي وصباح الخير. صباح النور يا فان. دكتورة عبلة، النهاردة احتفلنا باليوم العالمي للأطفال المبتسرين، أهم فعاليات هذا اليوم؟ الحقيقة اليوم كان جميل. احنا ابتدينا الصبح بلقاء مع جميع يعني أعلام طب الأطفال والنساء والولادة وطب المجتمع، في وجود الحقيقة كوكبة من المجتمع المدني، وبتشريف صندوق تحيا مصر وتحت رعاية معالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ القاهرة. وكان اليوم الحقيقة بدناه بجلسات علمية، وبعدين بعد كده بدأنا جلسات حوارية عشان نناقش الأسباب الرئيسية للولادة المبكرة في مصر، لأنه إحنا ملاحظين أن معدلات الولادة المبكرة في مصر عالية، وتصل في بعض الأحيان لضعف معدلاتها في الدول الأوروبية. هي الدكتورة ما هو العوامل بقى اللي هي كتيرة، منهم حاجات نقدر نصلحها وهو ده الموضوع. زي ايه؟ زي عدم المباعدة ما بين الحمل واللي البلد بتطالب بيها بقالها كتير جدا، بس لسه ما فيش النتائج اللي احنا نقول فعلا حصل مباعدة ما بين الحمل. بعد المثالية بتكون 3-5 سنين. 3-5 سنين. هقول لحضرتك حاجة، أول سنتين في عمر الطفل زائد فترة الحمل إحنا بنسميها الألف يوم الذهبية الأولى، والألف يوم الذهبية دي بتكون 85% من عقل وذكاء الطفل. طيب أنا لو مديش الطفل حقه في الألف يوم ده، إن هو بقى لوحده في العيلة بيتعرض لمشاكل نفسية، وحتى الطفل اللي جاي عليه بيبقى بينهم مشاكل نفسية، والأم ما بتاخدش وقت إنها تعوض جسمها من فترة الحمل والرضاعة. فأهم حاجة إن أنا أديها الحق ده، فأبعد ما بين الحملين في 3-5 سنين. حاجة تانية إن أنا لازم الأم دي تاكل كويس. سوء التغذية في الأمهات بتأدي لأولادها مبكر، وإحنا عندنا مثلا نسبة الأنيميا عالية جدا في الستات الحوامل. طيب النقطة الثالثة كمان جواز البنات القاصرات والجواز اللي هو المبكر، اللي بينتج عنه حمل مبكر والجسم لسه مش مستعد فبيحصل ولادة مبكرة. كمان التدخين، الإدمان كمان، إلى جانب الاستعمال الخاطئ للأدوية التبويض وعمل المنشطات بتاعة البويضات، وكمان اللي هو التلقيح الصناعي بنعمله في وقت مش مناسب، وبنستعمل كل الأجنة اللي طلعت. فممكن أزرع 3-5 أجنة، ده طبعا بينتج عنه الست تجيب 4-5 ويرجعوا تاني مثلا يقولك ايه، طب نشفط 2 ونخلي 3. طيب ما خلاص انت بتعرض الست المخاطر اكتر، يحصل توليد برضو، يحصل ولادة مبكرة. غير كده بيبقى عندنا القيصرية. القيصرية خطيرة جدا. احنا عندنا القيصرية الاختيارية معدلاتها 62% في مصر. يعني كان دكتور من كندا بتكلم معاه بيقول لي احنا عندنا 5% في كندا، 5% احنا عندنا 62%، فده طبعا حاجة صعبة جدا. كل دي اسباب هنشتغل عليها بإذن الله، لان احنا فعلا دلوقتي بالدعم اللي احنا نلناه ده بنقول انه خلاص كفاية كده لازم نغير. دكتورة، يعني احتفالنا النهاردة باليوم العالمي للأطفال المبتسرين وإطلاق حملة ابن البدري، يعني نتمنى إن شاء الله هذه الحملة تكون مستمرة طوال العام، ويكون يعني الإعلام بيها أو التوعية بيها بتكون على مستوى الجمهورية إن شاء الله. بإذن الله إحنا نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي، وهنستعمل التواصل الشخصي واحد لواحد عن طريق مقدمي المشورة الأسرية اللي إحنا بنمرنهم، وإحنا كادر ده بنحاول ندخله في مصر، وعن طريق تدريب الأطباء وتدريب الممرضات، هم دول الوصلة، واستعمال كل وسائل الإعلام في أن احنا يوصل صوتنا. ونتقابل بإذن الله 2020 17 نوفمبر بإذن الله، تلاقينا عملنا حاجة حلوة عزيزتي المستمعة. ومن داخل احتفالية اليوم العالمي للأطفال المبتسرين يسعدنا اللقاء بإحدى المشاركات، الدكتورة هويدة أبو العيلة، استشاري أطفال وحديث الولادة واستشاري دولي رضاعة طبيعية. أهلا بيك وصباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك، نورتينا. دكتورة هويدة، النهاردة إحنا بنحتفل بعيد الطفولة، ومعنا بنحتفل بالأطفال المبتسرين. كانت المشاركة عبارة عن إيه دكتورة؟ مشاركتي أنا مش من السنة دي بس، إحنا بقالنا من السنة اللي فاتت شغالين في حملة ابن البدري. إحنا هدفنا إن إحنا نقلل معدلات الولادة المبكرة، ونزود التثقيف والوعي عند الأمهات، ونقلل من خطورة الزواج المبكر، ونحسن من الوعي ايضا، يعني دو تشكيل الوعي وايضا التوعيه بتكون شيء ايجابي للحد من هذه المخاطر. بالظبط، احنا السنه دي عملنا شيء جديد عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان عباره عن يوم واحد احتفاليه كبيره كنا عاملينها في ماريلاند، وعملنا اضاءه للهرم باللون الارجواني اللي هو الايكونز بتاعه الطفل المبتسر، ودي كانت اول مره تحصل في مصر. السنه دي احنا عملنا الموضوع بشكل موسع، لان حسينا ان الموضوع محتاج ان احنا نزود الوعي اكتر عند الامهات. نزلنا من اول الشهر عملنا جلسات تثقيفيه وتوعيه للامهات في المناطق العشوائيه، رحنا مناطق زي اهالينا وزي الاسمرات وزي المحروسه. النهارده كانت الاحتفاليه الكبيره والمؤتمر الصحفي اللي هنطلع بيها بتوصيات علشان نحاول ان احنا نقلل شويه من معدلات الولاده المبكره اللي عندنا. دكتوره هويده، الطفل المبتسر او يعني الطفل البدري بيكون محتاج رعايه خاصه، وخاصه في في الرضاعة الطبيعية من الأم. طبعا الرضاعة الطبيعية مش بس يعني زي ما بنقول أن ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل طفل، حتى اللي هو الطفل المبتسر بيخلق له اللبن الخاص به من وهو لسه عنده 24 و 28 أسبوع. اللبن اللي بينزل من صدر الأم أو من ثدي الأم بيبقى نازل مخصوص للطفل المبتسر ده في كل الفيتامينز والمضادات الحيوية والأجسام المضادة اللي بيحتاجها الطفل للوزن ده وللعمر ده. فدي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. احنا من خلال المبادرة بنحاول ان احنا نبين اكتر للأم أهمية الرضاعة الطبيعية، أهمية الساعة الذهبية الأولى اللي هي أول رضعة بياخدها الطفل، وأول ساعة أول ما الطفل بيتولد ان هو لازم نحطه على جلد أمه ولازم يرضع من صدر أمه. دكتورة هويدا، الطفل البدري أو ابن البدري بيكون يعني في مشكلة في الفترات الأولى من الولادة، وجوده في حضانة يبقى محتاج عناية خاصة، وبس بيكون بعيد عن الأم. إزاي بتحفز الأم إنها بتيجي على نفسها وبتيجي على ألمها في سبيل إرضاع طفلها رضاعة طبيعية في هذه المرحلة؟ إحنا من بعد الساعة الذهبية الأولى زي ما قلت لحضرتك في حاجة اسمها الحضن الدافي. الحضن الدافي إن الأم بنحفزهم وبندعمهم إن هم لازم يجوا عندنا في الحضانات، ولازم ان احنا نحاول نخليهم يقعدوا اطول فتره ممكنه مع الطفل، انها تشيله في حضنها ملامسه الجلد بالجلد مع الطفل المبتسر، ونسيبهم هما الاثنين بجميع الاجهزه اللي موجوده على الطفل. بنسيب الام مع طفلها، تاكدي 100% ان سبحانك يا رب وزنه بيزيد، العلامات الحيويه بتاعته كلها بتنتظم لمجرد ان الطفل قاعد مع امه ملامسه الجلد بالجلد. احنا كده بنقلل فرصه ان الطفل يفضل موجود في الحضانه اطول فتره ممكنه، بنعجل بفرص الشفاء بتاعته، وبنخلي كمان الاستهلاك الاقتصادي كمان والاستهلاك الوقتي نقدر ان احنا نقلل المعدلات دي كلها. عزيزتي المستمعة، الدراما تلعب دور كبير في تشكيل وجدان المجتمع. وحول أهمية عرض صورة المرأة الإيجابية في الدراما، هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون. دكتورة إلهام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك أستاذة هبة ومستمعين برنامجك الأعزاء. دكتورة إلهام، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن صورة المرأة في الدراما. عادة ما تتسم الفتاة اللي عايشة في مستوى اجتماعي متوسط أو أعلى شوية من المتوسط، تتسم بالفوضى وتتسم بالحرية الزائدة عن الحد اللي هي لا تتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا المصري الشرقي، وتتسم دائما برضو في سن معين بالخيانة. عادة ما تنقل صورة السكرتيرة مثلا على أنها هتقيم علاقة مع صاحب العمل. عادة يتم تمثيل الفتاة الجامعية إما أنها نرد وبتذاكر وحاجات كده، أو أنها مستهترة وغير مهتمة وغير مكترثة، غير طبعا الألفاظ البذيئة اللي بدأت يتم تداولها على ألسنة الشباب نتيجة أن الدراما بترسخها وبتجسد شخصيات بتقولها. ملف صورة المرأة في الدراما المصرية ملف مهم جدا، ويحتاج إلى إعادة نظر من الكتاب ومن المخرجين ومن النقاد وكذلك من الرقابة. يعني ينبغي أن الرقابة لا تسمح بعرض الأعمال اللي بتسيء لصورة المرأة المصرية، المرأة اللي المفروض أنها أم للأبطال وأم للنماذج الناجحة وهي نفسها نموذج ناجح ومشرف في مجالات متعددة. مسلسلات كتيرة جدا لا داعي لذكر اسمها بتعرض صورة المرأة في شكل سلبي، والمسلسلات دي للأسف هي بتكون من خلالها بيحصل غرس ثقافي في المجتمعات العربية والمجتمعات الأوروبية، بيبقى ده بيعكس لهم صورة المرأة أو صورة الفتاة داخل المجتمع المصري من خلال الغرس الثقافي اللي بتعمله. يعني تكرار التعرض لأن صورة المرأة بهذا النمط إما غير متعلمة وغير مثقفة وغير قادرة على الإنتاج، أو متعلمة ومثقفة ولكنها سيئة الخلق أو سيئة السمعة أو بتظهر بمظهر لا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا. وفي نماذج كتيرة الحقيقة صعب جدا أن نحصرها عشان مدة البرنامج، إنما

عادة ما تتقطعش. استنوها واسمعوها، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، والآن أكلة سريعة تعدها لنا اليوم الشيف حنان متعب. صباحكم هنا، وأكلة حلوة وسريعة عندي، بواقي رز. هنعمل النهاردة هنعمل رز أبيض ببواقي الفراخ الموجود عندك وصوص الكاري. يلا بينا نبدأ نشتغل. الرز الأبيض حطيته في سيرفيس حلو وهو مستوي طبعا، لأنه ممكن جدا يكون بقى عندي، وحطيته في سيرفيس حلو أو قالب شكله شيك. وهبتدي أجهز صوص الكاري بالفراخ. ولو أنا بدور في الفريزر لقيت عندي فراخ كانت مسلوقة وللأسف ما كلناهاش كلها، فصصتها وهستعملها، أو حتى لو باقي فراخ محمرة قبل ما تنشف برضو فصصتها وحطيتها في الفريزر، إني ممكن استعملها في أكلة زي دي. نبتدي نعمل صوص الكاري. هنحتاج معلقة زبدة حلوة، هنحتاج معلقة ثوم مفروم، معلقة بصل مفروم ناعم جدا، هنشوح ده حلو قوي، ونحط معاه معلقة كبيرة كاري وكركم، وننزل عليه واحدة واحدة. ممكن نحط معاه معلقة دقيق صغيرة علشان تعمل ربط وتديني سمك معقول. ندي تشويحة بسيطة، مش عايزة اللون يغمق بتاع الحاجات دي. وابتدي أزود الفراخ المستوية عندي المتفصصة، وأزود عليها شوية شوربة حبة بحبة، وأخيرا معلقة كريمة لباني. كده أنا بقى عندي صوص حلو قوي مليان فراخ وليه طعم جميل، وبقدر أحطه على الرز المستوي، وصدقوني هيبقى جميل، وإن شاء الله بإذن الله هيعجبكم جدا، وصنف جديد على الترابيزة بتاعتك. تقدري تعملي جنبه ممكن مسقعة، تقدري تعملي جنبه أي صنف خضار أنت بتحبيه. وكده استعملنا البواقي ولا للإهدار. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لأحمد نصر من الهندسة الإذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.